إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. من راني بريز من برايان مخشكان مقتابياني خوشويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار عز وجل لبرنامه بستدو من دادين هو خزمتان لا چند وانه يك لبيرو باوري اسلامي داو و قشتي ناس لا پري سيودو لا او كتبيك منو يوش لا خزمتين و باسا كشمان بردوام أبين لسر باسي الإحسان ودروي نصر خدمتي أو منهجيك بومان باس كردن وكو باس من كل برنامج بستيوك دا باسي إحسان من كرد بدر يجيو إيساء الروي نصر همان باس بلان بوشي بوخي النووي أو منهجيك لا خدمتي يعني لبروي إيوش آقاتان ليبيت. أو تاني وكو باس من كل لابري سيودو شيخ بيمان أفرميت المرتبة الثالثة من مراتب الدين. أما پیشتریش باس مان کردوه بلام ایسا روینوه سری جالی اگی کش افرمی الاحسان یکی گیتر لو پلانو لو مرتبانی که لمراتبی دینه بریتیه لإحسان احسانیش خوی بو خوی یک مرتبه یا چون که بو او کاته باس مان کرد درجاتو پلکان مان کرد بسیه بشو سی مراتب مرتبه یکم اسلاما که اما انسان ظاهری تسلیم ابیت جاری وایا بظاهری تسلیم بو توش پی علی مسلم بلام هیچ دیارده ای کی کفری نخات سر زبان یا بکردو نایکات اگر چی لناخش وک دور راکان باورش یان نبیت اوات ول دنیا وک مسلمان معامله لغلاکی بلام قناغی کی نه خیر بیت عقیده ول دلا مپیوتی مؤمنه ما بلی دوما و برستر ل اسلام قناغی سیهم کلو برستر کوتا بلي دينا بريتيلا الإحسان. وكو شيخ فرميت أعلى مرتبة والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين بالاترين وبرسترين مرتبة إلى مرتبة كاني دينا شي أقريت أخوي أميان أو سي مرتبة ويشمل الإيمان والإسلام. يعني شي يشمل؟ يعني كسيك زنان أفرمون كل مؤمنين مسلم همو كسيك بيوترا قشت آستي إيمان نك بيوترا يعني كسيك للروي الشرعي كيوا مؤمن بو أو بالتأكيد مسلمي شا بالله هر كسيك مسلم بو شرطني مؤمن بيت وكو باس ما كنت جاري واهي بظاهري إيماني هناو لناخي وني هناو بالله للروي درو لكردوية لزبانية كفري لي الله وشيطان توكو مسلمان معاملة لقلك بالله للروي الشرعي كيوا لا إخوائي فالوالدقار أو كسا الأويك لدليتي كخوابنا أمام ده شارديتي وخواي جور الزعناية في لسره محاسبيك أو كدور وكان كباس ماك بلان قناغي ترك أركس إيمان داربو بتأكيد مسلمان شنكا بظاهر تسليم بوا لناخي شي وإيماني هي وتعقيده وبيرباوري بلان إحسان أم دوانهم يجريت أخويه كجشت قناغي إحسان هم مسلمة هم مؤمنيشا بلا هم شرط نيركسي مؤمن بيه بقاته آستي إحسان أو نايماني برز بيهتو كاتي خواه أبرسي وكو وايا خواه فرولقار أبينيت يا قناغي لو كمتر وكو وايكا أقا أم خواهي قرن أبيني خواه بدل نياي خواه فرولقار أو أبينيت بويا ليرا شيخ بيما نفرميت باسي إحسان فسره الشيخ بما فسره الشيخ مبسي الشيخ محمد بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وكباس معك كباس مع لحديث جبريل أو حديث درجة كإمام مسلم روايتك في غمر صلى الله عليه وسلم ليك لا كوركانيا مجلس كانيا كسيك هاد ببوشاك يكي جوانو ديار دي سفري فيه وديار نبو بلعام غريب بو كسني أناسي كوم الله برسالي لبي غمر خواكر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله دعاء روينا خدمة حديثك بدرجة باسي أكين قال يا ربي معنا وسلم وحديث جبريل كباس كلامه بس ما نوع حديثه. الإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهله في كتابه نوعان. شيخ عبد الرحمن براك معنا فرمي إحسان وشاكا كردن. إحسان يعني بخشيني أو شاكانيك أخوابي بخشيني قرتنوي أو خرابانيك أتواني أنجامي بليت. بخشيني علم زانيس، بخشيني مال وملكت، بخشيني لبدنت أتواني شون يارمتي خلق بديت لناو مكانه ومرتبته لناو خلق منزلتي تو شون أتواني يارمتي خلق بديت نيقريتو. أما إحسانه هنجا شايد إيما وباسي إيما إحسان لبنداتي كذن بوخواي فالوردقانا جاء فرميت دوبسو بشي كان الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان وكباسي آية كمان لا درسي بساكر يسد بارنا كأنه كخواي فالوردقانا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا خواهي قولة فرمي تنا خواهي قولة بفرسنو هش هاولو شريكي كيبو بريار مدن لقل دايكو باوكتانا خوا بأمر بيامانا فرمي لقل دايكو باوكتانا بشاك معاملة بكان يك يك لحر لبروبو بي لدنيا خواهي بو دايكو باوكت شاك به دواي أولادت بوتو شاك بن دايكو باوك لمعصية بقصي عن ناكريت باشان لقل وبذي القربة خزمكانتا باشان لقل وانيك بباوكن يتيما فاشان لقل وانيك نيانا بمال مسكين فاشان لقل هاوريتا فاشان لقل ابن السبيل مسافرة هاوكو وانيشك ما ملكت ايمانكم امانة خواهي پروردگار امركا چاكا لقل بندكاني خواهي پروردگار ابكي اما بدل يجي درزي بيشو اما زمان بيكر احسانا لچيا لمالتا إحسانا للزبانتا إحسانا للناو جاهتا إحسان بدري شي باسي زكاة مانكر باسي بخشير مانكر باسي علم مانكر باسي بدن مانكر أما لقلب أنت كان إخوائي فروردقارة الإحسان في العمل نوعي دهمان وهذا هو المقصود الشيخ فمما بس أليرك إما باسي كين لما نجا أما يا كبريتيا لكرد وكانتو شي ليبكي المراد إتقانه وإيقاعه على أكمل الوجوه ذكر دواني كأنجامي أدين ببختي بوردي جيب جيب كين لسر كامل ترين تواو ترين شيوة بوي خواي فردقال فرمية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن بمعنى شيء ما آياته فرمية ومن أحسن عيني كي آيني شاكترة كي دين دارترة لكسي ك روي خواي يقلا كردبية توا بو خوا يعني شيء يعني او كردواني انجامي ادي اهميان همو جارو اسمان كرده لحال قلتني كيو يقرستره درس اخويني تنال بينا اخوابت خوات ديك لا كرده بيتوله اما دين واجبه من اخواب برسم اي اخوات شوان برسم واجبه ببي شرع اخوابي برسم اي شرع اخوابي چيب كم ببي علم اخوانم ابي برسيار بكم بزانه من كسابت كرينو فروشترم شوان بيت من نيوش شوان بكم من زكاة شوان بدا من حج وعمره شوان بكم من لقل هاوسية شوان بم ابي امشتانت ببي خالصا خود يك لا كردته بو خوي پروردگار يك كابو حل علم خو نكته تاجي بجي كردني علمكت ومزانه خلق ادبينيت ومزانه بو دنيا ادنبي بو سمعت نبي بو ريات نبي بشي نفس ليت يا نبي وكو يك لا ما مصايان اوس سيد خوي گورم شهيد ولي بگري فرميت ما يصلح لحمل هذه الامانه الكبرى من بقي في نفسي ارب كساني كشايسة نين بو هل قرتني أم أمانة قورك كبيويسي خويا لنفسي أنا ما بالعبادة كنك أنا بو خويا يعني يمكن أخوائي بل القاب دايا أو أمتي بيشو بو لبروي تجردت نفسي أن يقلا بو بخد بو لا طماع شهوة رغبات طماعيان آرزويان حزيان حموشتا كان يلبينا أخوائي بل القاب أنجاب أداء ومن أحسن دينا أما اللي يريح عنهم كسوك أو أنا شاكنين كشيبون دين داريان يقلا كريتو كي لو أنا دين دارترن يعني كس لو أنا دين دارترني وباشترنين كروي خويان يقلا كريتو وخواي پروردگار أما اللي يريح إحسان بلا عملة باشان شيخ بلغانا فرمية قال وهو يعني ما بس لأم هو شيء كايخانين الإحسان ركن واحد وهو إحسان شيء أن تعبد الله كأنك تراه أم في ناسي إحسانك إما شايته ما بس معنى الليلة ما نايتي أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك ترى. تخوي برزقال واب برسك وكواية أخوة أبينيت. شيخ فرميت أن تقبل على عين الله، أن تقبل، تقبل يعني في أشواجي كردن الرو كردن برستشي خواي برزقال بوشي كأنك ترى وارو كيت عبادة خواي برزقال وكل ما ويدرسك يعني في أشواجي بأسمان كردوها تو لصلاة داريك ما مصايكت كسيكي ناو دار لله المثل الأعلى كاتي بزاني لدورو أدبينيت عجالي واي بوهو كاميريك إنسان قريني خوي شوازي خوي دانشتني خوي همي أقوريت حزناكي لو ميكت بيت السر أي باشا كسي بزاني خواي قورة ببينيت جيانو مردن من عزتو زليلي من ملكو رسخ من أولادو دايكو باوك من خاكو آو من هر حمی لای خوای پروردگارم کونه بری و آباد کسی بگاته او است و آبزنانیت خوا آبینیت آبی چی شرمی بکات آبی چی هندری کی بود روز بی بو ام خوایی که حمون نعمت کان هی او او خوایی که حموجیان و مردین اگر لای او بولای او کرینو او انسان وایلی دیت نیا کل عبادت یا ماندو نابیت و بالغش مال سروپی غماری خوا صلی الله علیه وسلم او نخوای آپرس حتی تا تفطر قدم قاتش کانی آوسیا شقی آبرد بسیاری نکری پی غماری خدایی کی ماندارن لما تصنع هذا بواك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلا أحب أن أكون عبدا شكورا آية من يعني شيء أويتي قيادين كأم عبادتان سررا أوي تكلفة شكري نعمة خواي برورد قال لله المثل على كسي تشاكي بوكر دي أو كسي كتشاكي بوكر دي وزور حزكي تشاكي بوكي تو أي باشا خواي برورد قال لنا ونعمة خواي ما يغرق كردوها أبي إنسان شكري أم نعمتان بكاته وكاته واروشتين خزمة عبادة إنسان زياتر حزيل عبادة أبيت إنجا ليروا بويا الشيخ بما أفرميه لله بريسيوسية العبادة العباد لا يرون ربهم في الدنيا بنده كان فرورد قاليان لدنيا نابين وإنما يرونه يوم القيامة خواهي قوري ببخشيته ومان لقيامة خواهي قوري توانايك ما نداتيه روي مباركي خواي پروردگار روي پيروزي خواي پروردگار ببينين كما دلت على ذلك الآيات والحاج بلغيك زوره إلى قرآن وحديث لسلوة ولكن المؤمن الصادق يحسن في عبادته لربه فيعبده كأنه يراه بلا إنساني إيمان داري راس أبوش وخواي پروردگار أبرسيو إحسان لعبادته وايا وكوايا خواي پروردگار أبينيت كأنه يراه إيه خائفا لخواي پروردگار ترسيت أما أعمال قلوبه چونك كسنا زانيك لخواي ترسيت بلان شايد لسروا خوا پاراستنا لتاوان راجيا أما أعمال قلوبه تكاكار أميدي خواي پروردگار أميد لدلايا مقبلا خاضعا لربي متذللا ركضة خواي پروردگار ملكش بو پروردگاري ذليل بو خواي پروردگار قال لنا يك خالي حزكم نختي لسر دو خابيسي إنسان إيمان دار لبيني خوف الرجاء أخواء برسيت يعني هم لأخواء ترسي هم أميدي خوايا هم تكاي ولا إخواي برورد قالا جاء ترس شي لإنسانكات ترس وكوايا تشبيه نبيت ولا سر جعليك رياكي كسيكي رازقوي ليزان بيت ألي وريابا لجادكا نر لا ندي لبروي لغميتي آية أما تشيلة وكرت أما وايلة وكرت أم قصة لجعدك اللعنة دي كسي الأخوات رسا أخواي برورد قال لله المثل لعلى نمنيها لبرز بأخوايا كسي الشهر ذابو لقرآن وسنة أخواي برورد قال الناس وقصي زراني سلفي جيبت جيكلك لا دان بو دنيا وآقبة الخرافة لا دان أبيت مائي لنا ودان وسوتاند لا دان بركة لعلم يعني تاوان لا دان للري أخواي برورد قال بركة لعلم تالة تمنت لأولات لملك لعبادة السستبيت ونامينت حذرك إلى نادي أما ترسى الأخوائي قولة أو ترسى قناهت بيه تركات كسي يقول من الأخوائي ترسى مو قناهب كمان رأسنا أي أميد شيء الرجاء أميد بردواميد بيه أبخشيت يعني إيسا كسيك بيه أميد بيه لأويك لنخوشيك الشفاي بيه أخوائي قولة شفاي نخوشي ملايك ممدا ايتر تواوز يعني طالبيت كسي بيه أميد بيه قطعبيك لأويك ناجع بيه وسرك بيه تواو طالبيت تواو طاقتي شي نامينيت كل حمو إيش كان تا كبيه أميد بله هركي شيءك تا بيزاري بيتقل بلام أميد أو تبي الرزقار تبيت دائما هول أدي كاو إنسان إيمان دار نصوما حتى أجر كان تواني شيء كده بيت بلام زين الرحمي خواي بروردقار حموش تيجرتوه الإخوة الرحمن الرحيم أخوي بردار غفورة إلا أشياء كأمي دواي ليك نوسيت توبة أكاد بردوام أبيت بردوام هي أو كاتا فليعمل عملا صالحا كذا وشاك أنجام دالة برو أميتي بقات اللقاء إخوي بروز قال أما دو خالبو زور زور قلن بي أبقام اللي بإنسان إيمان دار لبين خوف الرجاء خواه برس لبين ترسو أميدي بالرحمي خواي بروردقار أميدي بالرحمي خواي بروردقار ترسي شيء تاوان ناكد بلام زانان هل يكين رأيان واي إنسان لكاتي الصحة وقوتيا لكاتي قنجيتيا ترزال كاتسر أويا أميدي بو نبروي ترسك واي ليبكا تاوان ناكد بلام لكاتي نخوشي مردن وسر مرقو مانا أميدي هبي بالرحمي خواي بروردقار أو كسيك أميدي بالرحمي خواي بروردقار هبو أو كاتوا خواي بروردقار لوي لي أترسي رزقاري أكات أوشي حزيل يكات إن شاء الله لي خوش بيتو في أداك الرزابوني خواي بروردقار وبهاشتكيت إن شاء الشيخ فرمي ومن كان على هذه الحال هركسيك بقات أم أستو لسال أم حال خوا برسيت لبيني أميد ولبيني ترسل خواي بروردقار فمعلوم أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في العبادة قات أو بري شي راسيتي راس كردني لبندايتي خواي پروردگار رو كردنا بندايتي و پرستشي خواي پروردگار پاشان اما مرحلة كم كبرسلين مرحلة احسان ان تعبد الله كأنك ترى پاشان شيخ فرمي قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك اگر تو خواي پروردگار نبينيت او نقيت او آستا او فإنه يراك والعبد لا يرى ربه ولكن الله يراه رام تو خواي نبيني خواي قولتو وبينيت أما تنجر باس معكر لله المثل الأعلى تو أجر لبهزار الرئك أجر بتبيشتيك بكي هستك أمشت مخالفة باوك بتبيني فيه ناخوشة ما مصاكت بتبيني فيه ناخوشة يعني حتى تشبيه بونا بيكاسي تو منا منا زهري وآية لأوروبا كزور كرد باس أكريت زور شد ناكريت زان بو ناكريت أجينا وكو باس أكري هندي جار لين ما ويكي كم كارباب براو زور محلاتو زور سوبر ماركت يعني بالريوة أو أنا لعقوبي أو باريك خراوة تستري أنا أجر مخالفة بكن لو ضربة ترسن كواب اللي يرد ترسي كي واي ليكا نايكات لله المثل الأعلى لله المثل الأعلى ما بس ما اللي يرد شبو كتو نقشي تو آستي خواي پروردگار بلي خوا وا خواي پرسي كي بينيت خو خواي پروردگار أدبيني لله المثل الأعلى جاري ما مصاكت مسؤول يكت باوكت كتو اگر نية تدبو هلا يبكي ها والله يكي هاكاكو باوكتا هو ما مصاكتا يكسر خود أقريتو أما كسيكا يعني شاكي كمي بسرتو وهي قياسا بشي بفضل شاكي خوا باسكا كوابتو حذر دنمكر شرم دنمكر اي اقرب قيت اسك خوا مان بينيت خوا يقورا او ايمانا بهم لا اقمان ببخشيت ام بلاي احسانا او كاتا انسان كبزاني خوا اي بينيت وكاسش نيشاو بي الروج بي تاريك بولنا وخلق ابو التنهاوي نكوا يقورا خوا يقورا اقاي لدلش معنا جاء أول بويا الشيخ فالمكاتي كتوات كرت فينبغي للمسلم أن يستحضر اطلاع الله على عليه وشهوده له ولا كابو أما تشيب يبي سكات السرمانة كإيمان دار لقل أوابجي كخواي پروردگار هاسيك لقل أوابجي كخواي پروردگار آقاي لي مانا خواي پروردگار بعلمي لقل مانا خواي پروردگار خواي پروردگار أمان بينيت أو كات أما يوجب شي واجبكات شي أسأل ميانيات شي ثابت أكاد تحقيق العبودية وكمال الإخبار إنسان بكامل روكات خواي پروردگار وبنداية خواي بو خواي پروردگار جيب جي أكاد بلقش لسلامة فرمي خواي پروردگار فرميت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون براسي خواي پروردگار لقل أوانيكا تقوى خواي پروردگار يعني تقوى خواي پروردگار يعني واجبات جبجية كان حين خواهن الحرام أباريزة تقوى كسي يقني بلا فلان كسي متقية جاري واهي برا برزا كان خشك برزا كان أم خلاقاتان ليبي جاوازي بكن لقل كسي عبادتي زورة كسي تقوى هي جاري واهي أو عبادة احتمال شيتي كالبو بيت احتمال ريايتي كالبو بيت احتمال ببي سنتنا بيت احتمال بدعيك بيت إيماني أمي بلو بيشنا احتمال بغفلات بكريت احتمال الراهات بيه لقاليا بويك إلا ابن قيم نمونيك ما نقول أنت والله كسيك همو صالح حج يكن جالي كان دايك يمري قدات السري بقصينا كالي والله أو حجم بأخوانا براهات ملق عليها شنك من خواي قول أمر بيكا بقصي دايك مكم أم بقصي دايك ما شن إيشي آسان بو من بو بقصينا كم كخوا أمري بيكا كردوم أي باشا شو أم هم ومان دوبونا ليرو أروان بو حج أما اللي رشيا جالي ويا برايك الرواب ولاي برادريك الشاري كتر أبريت بلام آموزاکی هاوسیتی احتمال قصی لگلانه که لگل اخوا ترسی آمیان نزیک تر آمیان واجب قیز وتر حقی هاوسیتی و خزمایتی و صلی الرحم هبول اخوا ترسای آما آوی که دور احتمال بزبان ولی ولکه کمان برای اکمل پیانای خواسته گی پیروزه خالصا لپیانای خوای جوره زیارتی برای کتکی بلام تفتیشی دلی خوام که مزنم وایه اگر ترسی خوابید ام ایش آسانه چون خوای جوره لخوان ارنجینین بوی بویه لیره جهوازی بکنی لبینی عبادت لکل تقوا عبادت نو تاکسک لشتیک عبادتی زوره بلام ابینی لولا و زبانی چاوی کسابتی رشکان دوی مسلمانان قران بدوی عیب و عاری مسلمانان امانه وایلی ابکت امانه دلی بینی الله کاکا تقوا و تا حرام نکه امانه توی که حرامن تو بدای کو باوکت باش با بدای کو باوک باش بون واجبه کابو جاری وای نکه بهوی سنتی کو باوکو دایگی لخود برنجانید خود با کو دایکی باشیش کو ریخوان هانه دن بو علم بو هوری باز بو قران خویندن بو مزگو رگلی ناگرن جلاب ولیره براسی امام معیتی خاصی فی اوتی کی استشاره کی معیته او تا خوای پرودگار لگل همو بندکان خویتی با قدرتی با علمی بد صلاتی با بصیری بلا معیتی خاصی لگل ایمان دارانی اهل تقوا انی اهل احسان اهل چاکن بو فرمیه والذين هم محسنون خواي پرودگار من راسي خواي پرودگار لغل اهل تقوى و اهل احسان آية اتقوا ربهم و احسنوا في تقواهم اما للا خواي پرودگار اترسن و تقوى خواي آن هيا لچيا لعبادت يانا ولا چاكا کردن يانا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم خواي پرودگار پیه فرمية لا تحزن ان الله يعني چي بو كاتب پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كوچي کرد لا مکه و بو مدینه کافرکان شوینیان کوتن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی او وکر فرمی پیغمبری خواه اونه نزیگ بونه تو والله پیغمبری خواه تماز بروانه تقاشکانی امان بینید اما بریتیر لوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون هستی به معیتی خواهی گاره چون توکلی کرده تصر خواهی پروردگار با او وکر فرمی لا تحزن خفت مخو ان الله معنا خواهی گاره من لگله لنا او غاره هاتون تبردم غاره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمیا خفت مخو ان الله معنا امن معیتی خاصه تابو معیت بیت چن بشو دو بش عام خاص معیت الله الخاصه قیدها بالمتقین خوای پروردگار قیدی کردو بستیو تیو بچی با وانی که اهلی تقوان هر وکو چونم آیت اشارت من پکل سوره توبه آیت 40 و خوای پروردگار که باسی پیغمبر موسی و هارون من بو کا فرمیت إنني معكما أسمع وأرى مراسي من لقلطان كاتي ريب ولاي أين ريب ولاي فرعون دعوة كات خواهي پروردگار فرمي منت براسي منتان لقلطان بچي همو كسا زاني خواهي پروردگار عز وجل لا أو قربانيك أو مناقشة أو دعوي كدبو فرعون شون كوتواني فرعون ساحرة كان خواهي پروردگار خواهي إلهي نبو أما أما يكشد بلغم ليرا قتاب يشترين كان أما زباني عربية كسي يقنالي والله كاكا ما تأويله بو لا عربية كاتب كابراهي قلي من ريما كرت سيرتو والقمر معي آي مانك الهازبو ناو سيارة قلق التابيت بياسي لقل تاك النخير كم يدور لله المثل الأعلى بلان بو لبراوي بردوان بشوقي لقلت ويا ابو او كاتل على بتوبه كرقت الله كسي كركين يا ابو ولاتي جيت ابو خوين دين الله كر مره من لقلتهم هم كذا زاني سفر الى قال انا كذا بجي بوت وانا كك لايق ببشربت وانا خويبا بيارمتي داني اغام ليتا تشاوم ليتا تشاوم ليتا خو معناي واني بشاو اي بينيت امانه للزبان فينا وتري تاويل كاب ليش او ما انت يجيني كوري ابن اهل السنه اجر اشتيكي شي تاويل كربيا ببلغا وكردوتي كوكاتو كوا تفسير القران بالقران ولا تفسير القران بالحديث نك تاويل بغوريني معنا غوريني لفظ اما عيك ابو معيبه دوبشو خوي غور لغلابون عام او تانيك خوي پروردگار هم مخلوقات با قدرتي خوي پروردگار با إرادة خواهي پروردگار بره و أشهد و خواهي قوله آقاي لحم و كافر و مسلمان هيا بلام آقا بوني لم أهل تقوى بوني لقال أهل تقوى أما أنا أدات معي خاص يعني تقتضي التأييد تأييد يكات والحفظ والنصر وإي باريزي وصر كوتنشان في أبخشت هل و خواهي قوله فلمي وتوكل على العزيز الرحيم خواهي قوله دهما ليكات كإنساني إيمان دار چي بكات توکل کردن سر خوای پروردگار او خوایی که پیش بو خوایی ببستن که زالو ببزیه الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم او خوايك ددبيني كاتي بتنان يزدكيت خوايك همشتگي بدس بيت تنها توكل كن سر خواي پروردگار توكل كردن مان بسر بشر اونيك بشر لتوانا يا بيت كسيت شيگي لتوانا نبت داو توكل كيت سر قبري الشركه لايمانك درتكات وتقلبك في الساجدين خواي پروردگار عز وجل فرمي ددبيني لان يشكردن لنا و يشكران دا انه هو السميع العليم راسي تنا او ميسري اغادارا شيخ الربيع معنا فرميه يعني ام ايات معناها شيء هو اعتمد بقلبك وفوض جميع امورك الى من يراك وانت قائم في عبادته بشت بس او ذاتي ايشي خود بس او ذاته وك همو ايشكان همو ايشي خمان بدين بش بس او ذاته همو ايشي خمان بدين بس او ذاته كي يراك ادبينيت وانت قائم في عبادته لكاتك تو فالصايبة جيبا جيكا ديني بلس الشيخواي بالوردقار وأنت بين الساجدين ومعهم تولناو أوانيك نيوز أكان سجدب وخواء أبا فإن توكلت عليه فإنه كافيك أقر تو توكلت كتسر أو ذات أخواي قولت بس ومن يتوكل على الله فهو حسبه أو يتوكل كتسر خواي بالوردقار خواي بس أم توكلك إنسان بقات أو أصل لله المثل الأعلى توكسيك لدنيا توانايك مسؤوليتك مستوايك يا باريك أزاني أمر رازقوية لله المثل الأعلى أي زاني أو قساني أي كان لتوانايتي الله يكرم رؤى أو إيشابك توزور بدلني أيوة أريت بلا مخواي فرد قال تواناي همو إيشيك لبيني كاف ونونة أقر كسيك براسي خوي تسليمي خواي فرد قال كات چي أبيت خواي قولة إيشاكاني بو أسانك جاري ويا إيما اللاوازي ما لتوكل كمانا بو يشتاكان وكو بيويس نهاية الدسمانو أما بنمونيكي كرت كوتاي بيانم كالي شخصيك نخوش بروسة تلاي دكتور كناس راويشة خلقش اي ناسيت دكتور بيوتو تي دكتور وحالم وايا بلكم اقرزان علاج يشتي هي خواي قولة يعني منال مداتي كوريكم داتي امانا دكتورة كبيوتو ولا ايو منال تانابيت اوانيش هم بياوكا چونك زور خوايا باش ناسيهم افتتك توربون وتيتيو بريارة كسناتو انا بيداج قال الله دعاي اوي دكتور جوابي كردن خواي پروردگار دو كوري بيكزك في بخشين چونك اما سقيم خواي پروردگار هبو بويه في غمر إبراهيم خستيانا أقلته فرمي حسبي الله ونعم الوكيل بويه وهذا ظاهر دلالة على معنى قوله تعالى فإن لم تكن تراه فإن أمام معنى أوتاك تو أقلتو أخوانا بيني خواي بروردقار تو أبينيت وكم آياتيش كاين لخزمتيا فإن شاء الله كاتي برنامه كمان تواب وكاتي درس كمان تواب وبشتواني خواي بروردقار إن شاء الله لدرزي دهاتوا أرينا خزمت تكمل كردني أنباسا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.